صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مد ألبسته يد الدماء لبودا. وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا. حنت فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. لا العيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا. نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا. نادى فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضي. ما لي دعوت ياك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدوي. صدوي حسين أخي يا أنا لي وعقد جماني يا لمن ضايا ما لي دعوتا يا لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك يا صدايا يا لمحنتي انشغلتك عني أم أسان حشاك إنك ما بريحت ودود ألي محنتي انشغلتك عني أم أسان حشاك إنك ما بريحت ودود وكيف الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد مشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد لا عثرة النوق الهوى دج لازم تميد محمل سكينة لا يا تمايل من يجي له ولا طاح من عدنا طفيل يا هوشيل وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليله وهالبر الاقفر ما يا قطع الرجاجي يردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ليت من قبل السفاير نقعد نواه هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لقدول خلتني العزيزة بغير تغسيل أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ما هو المقصود بالمضطر في الآية المباركة هناك تفسير مفهومي وهناك تفسير مصداقي. كثير من الآيات القرآنية لها تفسيران، تفسير مفهومي وتفسير مصداقي. مثلا قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة لها تفسيران: تفسير مفهومي وتفسير مصداقي. التفسير المفهومي: النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت لقضاء ربها وقدره وسلمت أمرها إلى الله تبارك وتعالى. هذا تفسير لمفهوم النفس المطمئنة. وهناك تفسير مصداقي، وهو التفسير الذي يعين ويحدد لنا المثال والمصداق لهذا المفهوم أو لهذه الآية المباركة. لذلك ورد عن الصادق عليه السلام: النفس المطمئنة الحسين بن علي. هذا تفسير مصداقي يحدد لنا المثال الواضح والمصداق البارز لهذا المفهوم، لهذا العنوان، عنوان النفس المطمئنة. أيضا هنا عنوان المضطر في الآية المباركة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، له تفسيران: تفسير مفهومي وتفسير مصداقي. التفسير المفهومي: المضطر هو الإنسان المنقطع إلى الله تبارك وتعالى، الموقن أن لا حل إلا بيد الله عز وجل. لاحظوا القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. القرآن الكريم في آية أخرى قال: وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية أوضحت لنا الملازمة بين الدعاء وبين الاستجابة. إذا تحقق دعاء حقيقي لا تتخلف عنه الاستجابة ولا تنفك عنه الاستجابة: ادعوني أستجب لكم. لكن لم تبين لنا الآية ما هو الدعاء الحقيقي، ما هو الدعاء الحقيقي الذي إذا تحقق تحققت الاستجابة ولم تنفصل عنه ولم تنفك عنه. هذه الآية التي قرأناها توضح لنا ما هو الدعاء الحقيقي. الدعاء الحقيقي دعاء المضطر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن قوله ادعوني أستجب لكم بينتها آية أخرى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الدعاء الحقيقي الذي لا تتخلف عنه الاستجابة ولا تنفك عنه الاستجابة دعاء المضطر، الإنسان المنقطع إلى الله تبارك وتعالى. مثلا إذا إنسان أصيب بمرض خطير وفشلت الوسائل المادية والطبية في علاجه، أصيب بمشكلة وفشلت الأسباب الطبيعية في تخليصه من هذه المشكلة، هذا الإنسان إذا انقطع إلى ربه وأيقن أن لا حل ولا علاج إلا بيد الله تبارك وتعالى، وأن جميع الأسباب المادية عقيمة وفاشلة ما لم يأذن الله تبارك وتعالى. إذا أيقن الإنسان بفشل جميع الأسباب وفوض أمره إلى الله تحقق عنوان المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا تفسير مفهومي. أما التفسير المصداقي فهو المضطر الذي يجاب إذا دعا المهدي المنتظر، عجل الله. فأنت تقرأ في دعاء الندبة: أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى. تحديد هذا المصداق للآية المباركة يستند إلى وجهين. الوجه الأول الرواية، عندنا رواية معتبرة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: نزلت هذه الآية في قائم آل محمد. هو والله المضطر الذي يجاب إذا دعا، إذا خرج صلى خلف المقام فاستجاب الله له دعاءه فلا ترد له راية أبدا، وكشف الله همه وجعله خليفته في أرضه. هذا مفاد الرواية. الوجه الآخر، لاحظوا يا إخوان، ذيل الآية قرينة على أن المراد بالمضطر هو المهدي. لماذا؟ لأن ذيل الآية قال: ويجعلكم خلفاء الأرض. هناك فرق يا إخوان بين خلافة الأرض وخلافة في الأرض. القرآن عبر بتعبيرين، أحيانا يقول خليفة في الأرض وأحيانا يقول خليفة الأرض. هناك تعبيران في القرآن الكريم مدلولهما يختلف. القرآن عندما خاطب آدم عليه السلام قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعندما خاطب داود عليه السلام قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة في الأرض يعني شنو؟ كل إنسان يمارس دورا قياديا على الأرض بإشارة من السماء وعلى ضوء قوانين السماء فهو خليفة في الأرض. كل إنسان يمارس على الأرض دورا قياديا ريادية تعليميا على ضوء هدى السماء وعلى ضوء قوانين السماء فهو خليفة الله في أرضه. هذا معنى الخلافة في الأرض. أما خلافة الأرض، قال تعالى يخاطب أمة النبي صلى الله عليه وآله: ويجعلكم خلفاء الأرض، ولم يقل ويجعلكم خلفاء في الأرض. خلافة الأرض تعني السيطرة على الأرض كلها. لا يقال للإنسان خليفة الأرض إلا إذا سيطر على الأرض كلها. لا يمتلك الإنسان خلافة الأرض إلا إذا سيطر على الأرض كلها ببركاتها، بمعادنها، بخيراتها، بدولها، بمشارقها ومغاربها. إذن هناك فرق بين الخلافة في الأرض وخلافة الأرض. ما وعد الله به أمة النبي مو خلافة في الأرض، وعدهم خلافة الأرض. ويجعلكم خلفاء الأرض، بأن تكون الأرض كلها تحت سيطرتكم وتحت استيلائكم وتحت هيمنتكم. إذن الآية المباركة تشير إلى يوم معين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هناك يوم سيأتي يستجيب الله فيه دعاء المضطر، وذلك اليوم هو اليوم الذي تملكون فيه خلافة الأرض، وذلك اليوم هو الذي تملك فيه أمة النبي خلافة الأرض كلها. إذن هذا الذيل ويجعلكم خلفاء الأرض قرينة على أن المراد بالمضطر في صدر الآية المضطر الذي يجاب إذا دعا هو إنسان ستتحقق على يده خلافة الأرض. المضطر هو إنسان سينجز على يديه خلافة الأرض. من هو هذا المضطر الذي يجاب إذا دعا وستتحقق على يديه خلافة الأرض كلها؟ ذلك لا ينطبق إلا على ما بشر به النبي صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وهو مهدي آل محمد. إذن هذه الآية بلحاظ تفسيرها المصداقي تنطبق وتشير إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا نحن في دعواتنا، نحن في ابتهالاتنا، نحن في تضرعنا إلى الله تبارك وتعالى عندما نقرأ هذه الآية أمن يجيب المضطر، علينا أن نقرن أذهاننا بصورة المهدي المنتظر. المهدي هو المضطر الذي يجاب إذا دعا، هو الذي نتوسل به إلى الله تبارك وتعالى ليجيب دعاءنا، لينجز لنا أمنياتنا وطموحاتنا. ندعو ونتوسل ونستحضر صورة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا ننطلق من خلال هذا المفهوم إلى الحديث حول العلاقة النفسية بأهل بيت العصمة، أهل بيت محمد عليهم السلام. وهنا نتحدث عن محورين. المحور الأول في تحديد العلاقة بأهل البيت. هناك اتجاهان عند المسلمين نحو أهل البيت، اتجاه تجريدي واتجاه تحليلي، التفت إليهما. مركز هذين الاتجاهين هو: هل أن لحب آل البيت قيمة موضوعية أو ليس لحبهم قيمة موضوعية؟ هل أن لحب محمد وآل محمد قيمة موضوعية بحيث تعد من القيم ومن المبادئ، أو لا ليس لها قيمة موضوعية؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول الاتجاه التجريدي، يقول: حب آل البيت بل حتى حب النبي، هذا الحب كعاطفة ليس من المبادئ وليس من القيم، ليس له قيمة موضوعية في حد ذاته. ويستند هذا الاتجاه إلى عنصرين. العنصر الأول أن لا حب لأي مخلوق، المطلوب هو حب الله عز وجل. ما تعرضت لها النصوص وما طالبت به النصوص هو حب الله. لا حب لأي مخلوق آخر إلا في إطار حب الله عز وجل. من أجل توضيح هذه الفكرة، أصحاب هذا الاتجاه يقولون: النبي مثلا صلى الله عليه وآله، النبي مؤلف من عنصرين: عنصر شخصي وعنصر سماوي وعنصر إلهي. العنصر الشخصي: ولادته، وفاته، زواجه، جسمه، شكله، لونه، هذه كلها عناصر شخصية في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. العنصر الشخصي ليس لنا اهتمام به، لا يطالب، لا نطالب بموقف تجاه هذا العنصر الشخصي سلبا أو إيجابا. ولادته، وفاته، شنو كان شكله، شنو كان صفات بدنه، نحن لا نطالب بموقف أمام العنصر الشخصي للنبي صلى الله عليه وآله. هو كسائر الأشخاص، إلى يوم ميلاد وإلى يوم وفاة، وإلى جسم كسائر الأجسام، وإلى شكل كسائر الأجساد. إذن العنصر الشخصي في شخصيته لا علاقة لنا به. فما تقوم به كثير من الصوفية وكثير من الشيعة الإمامية من التغزل في جمال النبي وسرد صفاته الجسدية والخلقية، هذا ليس قيمة من القيم أو مبدأ من المبادئ، هذا استغراق في العنصر الشخصي للنبي صلى الله عليه وآله، ونحن لم ندع لتقديس هذا العنصر الشخصي. العنصر الثاني وهو العنصر السماوي هو عنصر الدعوة إلى الله. القرآن الكريم يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. المهم داعويته إلى الله. نحن لا نحبه كشخص، إنما نحبه كداعية إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن الكريم حينما يتحدث عنه لا يتحدث عنه كشخص، يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني أهمية النبي وعظمة النبي في أنه رسول وليس في أنه شخصا. إذن حب النبي لا لأجل أنه فلان، حبه لأجل الله، لأنه داع إلى الله تبارك وتعالى. فليس حب النبي في ذاته مطلوبا، وإنما المطلوب حب الله في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. هذا الوجه الأول والدليل الأول لهذا الاتجاه. الدليل الثاني أن الحب في نفسه ليس له قيمة، أصلا الحب في حد ذاته ليس له قيمة. الحب هيجان عاطفي، غليان شعوري، الحب في حد ذاته ليس له قيمة حتى يكون مبدأ من المبادئ أو قيمة من القيم. المدار على لغة العمل لا على لغة الحب، المدار على لغة الفعل لا على لغة العاطفة، المهم هو العمل. ولذلك القرآن الكريم يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني المهم هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وليس المهم هو الحب. مثلا قوله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما قال يحب من يحب الطهارة، قال يحب المطهرين، يعني يحب العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن المركزية والمحورية للغة العمل لا للغة العاطفة. فالحب في نفسه ليس قيمة من القيم ولا مبدأ من المبادئ. هذا هو الاتجاه التجريدي الذي لا يرى لحب آل البيت أو لحب محمد وآل محمد قيمة موضوعية. نجي الآن إلى الاتجاه الثاني، ألا وهو الاتجاه التحليلي. الاتجاه التحليلي يقول: الحب في حد ذاته قيمة من القيم. حب آل البيت في حد نفسه مبدأ من المبادئ مع قطع النظر عن العمل. افترض إنسان لم يعمل ولم يتبع ولم يطع الله ورسوله، لكنه يمتلك حبا وعاطفة نحو النبي وأهل بيته، هذه العاطفة في حد ذاتها مبدأ من المبادئ، قيمة من القيم، وإن لم تقترن بعمل. أجل الآن افترض إنسان مثلا مشرك، إنسان كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله، لكنه إنسان خلوق متواضع، هذا يعتبر متصف بقيمة من القيم، حتى لو ما عنده عمل، حتى لو ما عنده طاعة، حتى لو كان إنسانا مشركا كافرا لا يطيع الله ولا رسوله، لكن التواضع في حد ذاته قيمة من القيم، مبدأ من المبادئ. حتى لو كان هذا الإنسان لم يقرن تواضعه باتباع الله أو اتباع رسوله، الحب في حد ذاته قيمة من القيم مع قطع النظر عن الجانب العملي. كيف؟ هنا عندنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول، الحب يقسمه علماء العرفان إلى ثلاثة: حب شهوي وحب إنساني وحب فطري. الحب الشهوي هو الحب المنحدر من الغريزة، الغريزة الشهوية التي تملي على الإنسان أن يشبعها. القرآن الكريم يتحدث عن الحب الشهوي: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا كلها مصاديق للحب الشهوي. القسم الثاني الحب الإنساني، وهو الحب النابع من الوجدان البشري كحب الأم لولدها، هذا حب إنساني. القرآن الكريم يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن، إشارة إلى الحب الإنساني النابع من الجبلة الإنسانية. والقسم الثالث الحب الفطري، حب الكمال. الإنسان ولد وهو يحب الكمال، الإنسان ولد وهو يحب الجمال. حب الجمال ليس حبا شهويا وليس حبا إنسانيا فقط، بل هو حب استودع في فطرة الإنسان. الإنسان بفطرته يعشق الكمال ويعشق الجمال. لماذا الإنسان يحب الله؟ الله يحبه الإنسان لأنه كمال، لأن الله عين الكمال، لأن الله تبارك وتعالى عين الكمال، فلذلك يحبه الإنسان. كما أن الإنسان يحب الله لأنه عين الكمال، الإنسان يحب محمدا وآل محمد لأنهم مظهر الكمال. فحب آل البيت يرجع لحب الكمال، حب آل البيت لأنهم مظاهر للكمال، مظاهر الكمال الإنساني والخلقي. ليس حب آل البيت يرجع إلى داع شهوي أو داع إنساني بعد، حب آل البيت يرجع إلى حب الكمال، وحب الكمال حب فطري. كيف يقال بأنه ليس مبدأ من المبادئ مع أن الحب الفطري قيمة من القيم الإنسانية؟ جميع الإنسانية في شتى حضاراتهم وفي شتى مجتمعاتهم، جميع الإنسانية تحترم الحب الفطري وهو حب الكمال، وترى أنه قيمة من القيم. من يحب العظماء، من يحب الكمال، من يحب الكاملين، يراه بنو الإنسانية أنه متسم بقيمة من القيم الفطرية، ألا وهي حب الكمال. ولذلك حتى الشاعر المسيحي الذي لم يتبع الله ورسوله لكنه أدرك هذا الحب الفطري وهو حب الكمال، قال جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي، إنني ذكرت عليا. هذا هو الحب الفطري وهو قيمة من القيم الإنسانية. الوجه الثاني يا إخوان، نحن بحسب تراثنا لا نقسم شخصية الرسول إلى عنصرين، عنصر بشري وعنصر سماوي. لا نقسم شخصيات الحجج إلى عنصرين، عنصر بشري وعنصر سماوي. لماذا؟ هناك جانب ليس للرسول دخل فيه، افترض أنه ابن عبد الله، أنه ولد في مكة، أنه ولد في ذلك اليوم المعين، أنه خلق ربعة لا طويلا ولا قصيرا، أنه خلق أبيض اللون، هذه صفات خارجة عن إطار اختياره صلى الله عليه وآله. نحن لا نتحدث عن هذه الصفات، إنما نتحدث عن الفعل، عن السلوك. كل فعل يصدر عن النبي عن وعي والتفات فهو مظهر لله تبارك وتعالى. ليس هناك عنصر شخصي وعنصر سماوي. أفعال النبي لا تتألف من قسمين، أكو أفعال بشرية كعلاقته بزوجته وابنته وعلاقته بسبطيه، وأكو أفعال سماوية كتبليغه الرسالة ودعوته إلى الله. لا، نحن نؤمن أن كل فعل يصدر عنه فهو مظهر لله تبارك وتعالى. جميع أفعاله إلهية، كل فعل يصدر عنه عن وعي والتفات فهو مظهر لله، مظهر لإرادة الله، مظهر لمشيئة الله تبارك وتعالى. من وين نستفيد هذا الأمر؟ لاحظوا الآيات القرآنية. الآيات القرآنية عندما تتحدث عن الأنبياء يظهر منها أن ذوات الأنبياء ذوات خالصة، ما فيها قسمين، قسم لله وقسم للدنيا، قسم لله وقسم لدواعي بشرية لدواعي إنسانية. لا، ذوات الأنبياء ذوات خالصة لله، ذوات لا يصدر منها فعل إلا وهو مظهر لله تبارك وتعالى. لاحظوا مثلا عندما يعبر القرآن بالإخلاص، مثلا يقول القرآن الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أخلصناهم يعني صفينا ذواتهم، فهي ذوات طاهرة لا يصدر عنها إلا الطهارة، لا يصدر عنها إلا ما هو مظهر لله تبارك وتعالى. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مرسلا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. موسى كان مخلص، صفيت ذاته، يتحدث عن النبي يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلص من صفيت ذاته، فكل فعل من أفعاله مظهر لله تبارك وتعالى. القرآن يعبر بتعبير آخر وهو تعبير الاصطفاء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقال يخاطب موسى بن عمران: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أنا صنعتك. من يصنعه الله؟ بعد في جانب بشري وجانب إلهي. صنعه الله يعني جعله مظهرا له، فلا يصدر منه فعل إلا وهو مظهر لله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي، يعني جعلتك خالصا لي. إذن الإخلاص، الاصطفاء، الاصطناع عبارات قرآنية تشير إلى أن هذه الذات طاهرة من جميع الدواعي الشهوية والبشرية والدنيوية، خالصة لله تبارك وتعالى. وهذا ما تؤكده آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليش قال تطهيرا؟ يكتفي يقول ويطهركم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم. لماذا قال تطهيرا؟ للإشارة إلى الخلوص. تطهيرا يعني ما أبقى في نفوسكم انصرافا لداع دنيوي أو لداع بشري أو لداع شهوي. صفى نفوسكم ودواعيها وزواجرها وجعلها خالصة لله ويطهركم تطهيرا. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث: حب آل البيت في حد ذاته قيمة من القيم، في حد ذاته مبدأ من المبادئ، في حد ذاته سبب للقرب من الله. كما أن الصدقة في نفسها سبب للقرب من الله، حتى مع المعصية ترضى إنسان عاصي لكنه يتصدق، صدقته تنفعه، توجب له قربا من الله عز وجل. لو أن إنسان وصل رحمه، صلة الرحم في حد ذاتها سبب للقرب من الله، حتى لو كان إنسان فاسق عاصي، هذه سبب للقرب من الله. كل هذه الأمور مبدأ قيمة من القيم، يعني أنها أسباب للقرب من الله تبارك وتعالى. حب آل البيت في حد ذاته سبب من أسباب القرب من الله عز وجل. من وين نفهم هذا؟ من القرآن الكريم، قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لو لم يكن للمودة موضوعية لقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا اتباع القربى، لأن المودة ما لها قيمة، القيمة للاتباع. لو كانت القيمة منحصرة في الاتباع لم يكن وجه لذكر المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يدعو ربه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لو لم يكن لهوى الأفئدة قيمة لما دعا به نبي من أنبياء الله وهو إبراهيم الخليل. إبراهيم عندما يدعو أن يتحف الله هؤلاء محبة من الناس، معناه أن المحبة أمر مطلوب، قيمة في حد ذاتها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وقال الله تعالى يخاطب نبيه موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال في حق النبي محمد: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني هناك أربع قيم: آمنوا به، عزروه، نصروه، اتبعوه. أربع قيم ذكرها القرآن: التعزير يعني إظهار المودة وإظهار المحبة. إظهار المودة والمحبة قيمة في حد ذاتها، قيمة قرآنية نص عليها القرآن الكريم. وهذا ما ورد في الأحاديث الشريفة. الثعلبي في تفسيره يروي عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها، من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وهذا الإمام الشافعي: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بساكن خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذن من خلال هذا المحور عرفنا أن حب آل البيت في حد ذاته قيمة من القيم ومبدأ من المبادئ. العمل مطلوب، ولكن هذا لا يعني أن حب آل البيت ليست له قيمة وليست له موضوعية. نجي إلى المحور الثاني باختصار. هناك مقالة كتبها كثير من الباحثين، وهي أن التراث الشيعي يربي الشيعة على الشعور بالمظلومية والاضطهاد والنقص دائما. إذا لاحظنا التراث الشيعي نجد روايات أهل البيت، نجد شعر الشيعة، نجد أدب الشيعة، كله يربي الشيعة على أنهم مظلومون، كله يربي الشيعة على أنهم فئة مظلومة مضطهدة أقل من غيرها. وهذه التربية، تربية الشيعة على الإحساس بالمظلومية والاضطهاد والنقص، تربية خاطئة وتربية خطيرة. مثلا لاحظوا من الأدعية التي نقرأها الدعاء لولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه، إلى آخر الدعاء الشريف. هذا الدعاء وأمثاله يربي الإمامية على الإحساس بالنقص، على الإحساس بالمظلومية. وهذه التربية تربية خطيرة، لأنها تولد لدى الإمامي عقدة النقص. والإنسان إذا ابتلي بعقدة النقص ترتب على ذلك خطران: الخطر الأول العزلة، إنسان إذا يحس بالنقص يعتزل الناس، يعيش وحده. والخطر الثاني النقمة، أنه يعيش روحا نقمة على الآخرين، إذن عقدة النقص كما يقول علماء النفس تقود إلى العزلة وتأجيج روح النقمة، فتربية الإمامية على هذا الإحساس تربية خطيرة لا بد من الالتفات إليها لما لها من آثار وخيمة. نحن كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ التفتوا إلي. أولا، الموجود في تراثنا هو تراث الشكوى وليس تراث الإحساس بالنقص. تراثنا لا يربينا على الإحساس بالنقص، لا يربينا على الإحساس بأننا أقل من الآخرين، ولكن في تراثنا مفهوم يسمى مفهوم الشكوى، ومفهوم الشكوى إلى الله لا إلى العباد، ومفهوم الشكوى إلى الله مفهوم يجدد النشاط لدى الإنسان ويبعث إرادة الإنسان ويؤجج عند الإنسان الأمل والانفتاح على الحياة. لاحظوا هذا الدعاء الذي ندعو به لصاحب العصر والزمان، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، شبيه بهذا الدعاء ما ورد عن النبي محمد. النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام أمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يلقفوا محمدا بالحجارة، فرموه بالأشواك والحجارة حتى دميت رجلاه، فاستند إلى حائط يعني إلى جدار بستان ورفع يديه إلى السماء، ماذا قال؟ قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد فيتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذه الشكوى، هذه الشكوى لم تربي النبي على الإحساس بالنقص، شكوى النبي لربه لم تكن سببا لتربيته على الإحساس بالنقص أو على الإحساس بالحقارة أو تؤجج فيه روح العزلة أو تؤجج فيه روح الانتقام، وإنما شكوى النبي إلى الله جعلت منه إنسانا قائدا للحياة. الشكوى إلى الله تبعث الأمل، تبعث النشاط، تجدد الإرادة الصامدة أمام مصاعب الحياة، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله في شكواه إلى الله، وهذا ما تقوم به الإمامية. النبي الشكوى جددت إرادته، وكذلك ما تقوم به الإمامية، الشكوى تبعث الأمل وتجدد روح الانفتاح على الحياة. ولذلك هذه الرواية ليست عند الشيعة، كل المؤرخين رووا هذه الرواية. لما شكى النبي إلى ربه برز إليه ملك وقال: يا رسول الله، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبل قينقاع وجبل أبي قبيس، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا الأمل وهذه الإرادة وهذه الروح المنفتحة على الحياة وهذه الروح المنفتحة على العمل والبناء جاءت للنبي عن طريق الشكوى إلى الله. فالشكوى ليس مبدأ يربي الإنسان على المظلومية والنقص، وإنما هو مبدأ يبعث لدى الإنسان قوة الإرادة وروح الأمل وروح الانفتاح على الحياة. هذا أولا. ثانيا، الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الوقت الذي ركزوا على العاطفة وركزوا على حب آل البيت والتفاعل مع مصائبهم ونوائبهم حثوا شيعتهم على الانفتاح على الآخرين. لم يبثوا في شيعتهم روح العزلة، وإنما بثوا في شيعتهم روح الانفتاح على الآخرين، روح التواصل مع الآخرين، روح البناء المشترك والتعاون المشترك. لاحظوا ما ورد عن الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وحسن خلقه وورع في دينه وأدى الأمانة، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك. وورد عن العسكري عليه السلام أنه قال: إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، أقضاهم للحقوق، أداهم للأمانة، أداه أورعهم في الدين. إذن الشيعي الإمامي مظهر لأدب الأئمة، وأدبهم هو الانفتاح والتواصل والتعاون مع جميع أبناء الوطن الواحد، مع جميع أبناء المسلمين في بناء الكيان الإسلامي المشترك. فالتراث الإسلامي والتراث الشيعي بالذات لا يربي على روح العزلة، ولا يربي على روح النقمة، ولا يربي على روح الانكماش، وإنما يربي على روح الانفتاح والانطلاق. وثالثا، مظلومية أهل البيت. الشيعة ربوا على أن أهل البيت مظلومون، وهذا التاريخ لا يمكن لأحد إنكاره، هكذا جرى التاريخ. الشيعة ربوا، بل جميع المسلمين ربوا على أن أهل البيت عاشوا مضطهدين مظلومين، وهذا أمر لا ينكره أحد، لأنه من حقائق التاريخ، الحقائق الناصعة الواضحة. لا أن الشيعة يربون على الاضطهاد والمظلومية والنقص، الشيعة والمسلمون جميعا ربوا على أن أهل البيت عاشوا مظلومين مضطهدين، والإحساس بمظلومية أهل البيت من عناصر الإبداع والعطاء، لا من عناصر الانعجال والنقمة. لاحظوا، من أروع الشعر هو الشعر الحسيني، من أروع الشعر العربي وأكثره إبداعا وأكثره رقيا الشعر الحسيني، لأنه شعر امتزج بروح الإحساس بمظلومية أهل البيت عليهم السلام، فأعطاه روعة وإبداعا. نحن عندما نستمع إلى السيد حيدر الحلي رحمه الله عندما يقول: مشى الدهر يوم الطف أعمى، فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا، هذا من أروع الشعر العربي. نحن عندما نستمع إلى السيد جعفر الحلي رحمه الله عندما يقول: ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، من أروع الشعر العربي. نحن عندما نسمع مثلا السيد رضا الهندي رحمه الله يقول: صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الرضا محرابا، من أروع الشعر العربي. عندما نسمع للشيخ صالح الكواز: تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، كل هذا الشعر الرائع البديع انطلق من الإيمان بمظلومية أهل البيت، انطلق من الإحساس بتاريخ أهل البيت. فالإحساس بتاريخ أهل البيت والإحساس بمظلوميتهم داع من دواعي الإبداع، لأنه داع من دواعي الانعزال والإحباط والانكماش والضغينة والكراهية والحقد، ليس ذلك أبدا. ورابعا، إذا لاحظتم هذه الأحاديث الكثيرة، مثلا ورد عن الباقر عليه السلام: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. وورد عن الصادق عليه السلام: كل البكاء والجزع مكروه ما خلى البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. وفي رواية أخرى فإنه فيه مأجور. البكاء على الحسين ليس لأن الحسين شخص من الأشخاص حوصر في مكان وقتل، كثير من الأشخاص قتلوا وحوصروا. البكاء على الحسين لأنه الحسين، البكاء الذي هو قيمة من القيم ومبدأ من المبادئ، البكاء على الحسين لأنه الحسين، البكاء على الحسين لأنه إمام، البكاء على الحسين لأنه شخص ثار من أجل الفضيلة ومن أجل القيم ومن أجل المبادئ. البكاء على الحسين بكاء هادف، بكاء واعي، لأنه بكاء التفاعل مع المبادئ والقيم التي من أجلها ناضل الحسين وثار الحسين، لأنه بكاء على الحسين كإمام معصوم ثبت وجاهد وناضل دون دين الله ودون طاعة الله تبارك وتعالى. البكاء على الحسين بكاء عظيم، يستثنى من جميع الموتى، كل البكاء والجزع مكروه، ما خلى البكاء والجزع على الحسين. أنست مصيبتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. ويقول شيخ عبد الحسين الأعسم: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. ويقول شاعر آخر: تبكيك عيني أي المحاجر لا تبكي عليك، دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. كل شخص يلتفت إلى الحسين، من هو الحسين؟ ماذا يعني الحسين؟ يبكي لرزق الحسين ولمصيبة الحسين. لما دخل ركب الحسين إلى الشام وخرج الناس يلتقون، هذا يهنئ صاحبه وهذا يتفرج وهذا يسخر وهذا يستهزئ، وقف شيخ عليهم قال: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر الأمير عليكم. التفت إليه الإمام زين العابدين قال: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى يا شيخ، نحن قربى رسول الله. يا شيخ هل قرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: نحن أهل البيت يا شيخ، نحن أهل بيت رسول الله. قال: أنتم هم؟ قال: بلى. وإذا به يلطم على رأسه ويقول: وخجلتاه أمام رسول الله يوم القيامة: سخرت بكم، استهزأت بكم، تفرجت عليكم. بعد سهل بن سعد الساعدي يقول: دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والناس في فرح وسرور، الطبول تضرب، الدفوف تداق، جئت وإذا الناس متجمهرة عند باب الساعات: ما عندكم هذه الجمهرة؟ ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا: بلى، اليوم عيد. لماذا؟ قالوا: اليوم قتل الخارجي ويؤتى برأسه إلى الشام. من هذا الخارجي؟ قالوا: هذا الحسين ابن علي. يقول: وقفت أنتظر ويا الناس أشوف ما هذه الرؤوس، بينما نحن كذلك وإذا بشموس طالعة على رماح عالية، رأس بعد رأس، رأس بعد رأس، وفي مقدمة الرؤوس رأس قمري أزهري. تميل الريح شيبته يمينا شمالا إلى أن انتهى الرؤوس. جاء موكب آخر وإذا بمجموعة من الأطفال والأيتام يبكون ويصرخون وينتحبون. تأملت في أولئك الأيتام شمائل رسول الله، خصال رسول الله في هذه الأيتام والأطفال. بينما أنا أنظر مذهول مندهش، وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب. شنو هذا الأنين أصغيت إليها؟ ما هذا الأنين؟ أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. من أنت صاحب الأنين؟ من أنت؟ قال وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزير. أقبلت عليه قلت من أنت؟ قال أنا زين العابدين علي بن الحسين، أنت إمامي وسيدي علي بن الحسين. قبلت يده قلت سيدي أين عمتك الحوراء زينب؟ أريد أن أسلم عليها، أريد أن أعزيها. قال انظر لتلك المرأة التي حفت بها الأطفال واليتامى، هذه عمتي زينب. يقول أقبلت إلى تلك المرأة وإذا حولها الأطفال يصرخون واليتامى ينتحبون. وقفت عندها سلمت عليها، ردت علي السلام. من أنت أيتها المخدرة؟ من أنت أيتها العظيمة؟ من أنت ابنة من؟ أنا زينب، أنا زينب. اللي يحجون عني، اللي يحجون عني صار البكا والنوح فني. أنا سليت المصايب ما سلني، أنا شاقول لا واحد سألني من دل ليش حسين دلني. زينب العقيلة لمن تشتكي؟ لمن تبكي؟ التفتت إلى جهة العراق، إلى جهة الغريب، تنادي أباها المرتضى حيدر حيدر يا أبويا ما تجينا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبنا. اي والله وتشوفنا شلون يا يا يا يا يا نسبنا السارة ونتستر بدينا وزين العباد مقيدين. اي والله وزين العباد يا يا يا يا يا دمقايدي. واعظم ما يشجي الغيور دخولها. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من سألنا الدعاء له بقضاء الحاجة. اللهم اقض حاجته واكشف همه وغمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.